بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فموضوع الدرس توحيد الله تعالى لطلاب الفرقة الأولى شعبة أصول الدين. اعلم أيها الطالب أن توحيد الله تعالى هو الهدف الأسمى من إرسال الرسل عليهم السلام، دفعا لعقائد الشرك والوثنية والتعدد، وإثباتا لعقيدة التوحيد. وإن سأل سائل: وما معنى عقيدة التوحيد؟ كان الجواب هي اعتقاد وحدانية الله تعالى، أي عدم مشاركة غيره له في الألوهية. والتوحيد لغة هو العلم بأن الشيء واحد. مصدر وحد الشيء يوحده توحيدا إذا أفرده ونفى عنه التعدد. واصطلاحا هو نفي الكفء والمثل عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، ونفي الشريك في ربوبيته تعالى وعبادته. وفي الشرع هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته تعالى والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا. يقول السعد رحمه الله: حقيقة التوحيد هي اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها. وقال شرف الدين التلمساني رحمه الله: ويعنى بالتوحيد اعتقاد الوحدة لله تعالى والإقرار بها. فاعلم أن الوحدة هي عدم التعدد، ولها أنواع: وحدة الذات، ووحدة الصفات، ووحدة الأفعال. أما وحدة الذات فمعناها عدم تركب ذات الباري تعالى من أجزاء، وعدم وجود ذات أخرى واجبة الوجود، يعني عدم وجود ذات أخرى تماثل ذاته تعالى. وأما وحدة الصفات فمعناها عدم وجود صفة للحادث تماثل صفة الباري تعالى، وعدم وجود صفتين له من جنس واحد كقدرتين مثلا. وأما وحدة الأفعال فمعناها عدم وجود مشارك لله تعالى في التصرف والتدبير والخلق، فالله وحده هو الخالق بالاختيار لكل الموجودات. قال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. في هذه الآيات البينات المحكمات استدلال على انفراد الله تعالى بالإيجاد والخلق والتصرف والتدبير. قال إمام الحرمين الجويني: الواحد في اصطلاح الأصوليين هو الشيء الذي لا ينقسم. وقال الإمام السنوسي رحمه الله: المراد من كونه تعالى واحدا هو نفي قبوله تعالى الانقسام، ونفي نظير له تعالى في الألوهية. وقد يطلق الواحد ويراد به أنه لا يقبل القسمة، أي لا كمية له ولا جزء ولا مقدار. والله تعالى واحد بمعنى سلب الكمية المصححة القسمة عنه، سلب الكمية المصححة للقسمة عنه، فإنه تعالى غير قابل للانقسام فيما لا كمية له، والتقسيم تصرف في كميته بالتفريق والتصغير، وما لا كمية له لا يتصور انقسام. وقد يطلق الواحد ويراد به أنه لا نظير له في رتبته، والله تعالى بهذا المعنى واحد، فإنه لا ند له ولا ضد له. فأما لا ضد له فظاهر، إذ المفهوم من الضد هو الذي يتعاقب مع الشيء على محل واحد، ولا تجامع ولا محل له، فلا ضد له. والله تعالى لا محل له فلا ضد له. وأما أنه لا ند له فمعناه انفراده تعالى بالإيجاد والتأثير، وعدم المشاركة له تعالى في الألوهية. والإمام الأعظم أبو حنيفة أوضح معنى التوحيد حيث قال: والله تعالى واحد، أي في ذاته، لا من طريق العدد، أي حتى لا يتوهم أن يكون بعده أحد، ولكن من طريق أنه لا شريك له تعالى، أي في نعته السرمدي، لا في ذاته ولا في صفاته، ولا نظير له ولا شبيه له تعالى. فاعلم أنه ليست الوحدة الثابتة لذاته تعالى بمعنى تناهيه في الدقة والصغر إلى حد لا ينقسم، وإلا لزم أن يكون جوهرا فردا. وأيضا ليست الوحدة الثابتة لذاته تعالى بمعنى أنه معنى من المعاني، لأن المعاني لا تقبل الانقسام، وإلا لزم أن يكون صفة غير قائم بنفسه، بل محتاجا إلى محل يقوم به، وقد ثبت استحالة ذلك في حقه تعالى. دليل عدم تركيب ذاته تعالى من أجزاء أنه جل وعلا لو كانت ذاته مركبة من أجزاء لكان محتاجا إلى أجزائه، وكان مماثلا للحوادث، وكل من الاحتياج والمماثلة باطل، إذ ثبت له تعالى الغنى المطلق، وأنه ليس كمثله شيء، فبطل التركيب وثبتت الوحدة. دليل عدم تعدد الآلهة لو كان هناك إلهان متصفان بجميع صفات الألوهية لما وجد العالم، لكن ثبت وجود العالم بالمشاهدة، فما أدى إلى عدم الوجود وهو التعدد باطل، فثبتت الوحدة. بيان اللازم لو كان هناك إلهان متصفان بجميع صفات الألوهية فإما أن يتفقان وإما أن يختلفان، فإن اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد العالم والآخر إعدامه فإما أن ينفذ مرادهما فيلزم عليه وجود العالم وعدم وجوده، وهو جمع بين النقيضين فهو محال. وإما ألا ينفذ مراد أحدهما فيلزم عجزهما وعدم وجود العالم، وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر فيكون عاجزا فلا يكون إلها، والأول غير إله لمماثلته الثاني، وهذا يسمى برهان التمانع. وإذا اتفقا الإلهان على وجود العالم فلا جائز أن يوجداه معا بالاستقلال في آن واحد، لما يلزم عليه من اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو باطل، ولا جائز أن يوجداه مرتبا بأن يوجده أحدهما ثم يوجده الآخر بعده، لما يلزم عليه من تحصيل الحاصل أي إيجاد الموجود وهو باطل، ولا جائز أن يوجداه على سبيل المعاونة لما يلزم عليه من عجز كل منهما فلا يوجد العالم وهو محال، ولا جائز أن يوجد أحدهما بعض العالم والآخر البعض الثاني للزوم عجزهما، لأن كل منهما عاجز عما تعلقت به قدرة الآخر، ولأنه سد عليه طريق تعلق قدرته فيكون كل منهما مقهورا فيما وقع تحت قدرة الآخر، فيلزم العجز وتنتفي ألوهيتهما معا. وحينئذ يقال: لو وجد إلهان لما وجدت السماوات والأرض، لكن عدم وجودهما باطل بالمشاهدة، فتعدد الآلهة المستلزم لعدم وجود السماوات والأرض باطل، فثبتت الوحدة وهو المطلوب. حاصل دليل التمانع أنه لو أمكن التعدد لأمكن التمانع بينهما، بأن يريد أحدهما حركة زيد مثلا والآخر سكونه، إذ كل منهما أمر ممكن في نفسه، وكذا تعلقت الإرادة بكل منهما، فحينئذ إما أن يحصل الأمران فيلزم اجتماع الضدين، أو لا يحصل الأمران فيلزم عجزهما، أو يحصل أحد الأمرين فيلزم عجزهما معا لأنهما متماثلان، وما ثبت لمثل ثبت لمثله، أو يلزم عجز أحدهما فيكون ما نفذ مراده هو الإله. ولكن اعترض على برهان التمانع فقيل: إنه يقوم على المماثلة بين الله تعالى والبشر، أي تطبيق ما يشاهد بين الناس على العالم الإلهي، أي نسبة الاختلاف إلى الآلهة، ولكن من الممكن أن يتفق الإلهان بدلا من أن يختلف، ولقد فطن الماتريدي المتوفى عام 333 هجرية إلى نقطة الضعف هذه، فأراد أن يتجنبها، فذكر أن اتفاقهما بطريق التعاون دليل على عجز كل منهما أو جهله، ثم أحس بعدم جدوى هذا الدليل، فاختار منهجا يتفق مع روح القرآن الحكيم، فقال: لو كان هناك عدة آلهة لحاول كل منهم أن يستقل بأفعاله، ولخلق كل منهم عالما يخصه، أو لاختلفت أفعالهم فحدث الفساد والاضطراب في الكون، لكننا نرى العالم واحدا وهو متجانس وغاية في الاتساق، مما يدل على انفراد الإله واحد بخلق العالم. واعلم أيها الطالب أن القرآن الكريم من أهدافه الكبرى إثبات التوحيد، ويستدل القرآن الحكيم بالمشاهدة على التوحيد. يقول تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يقول الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله: هذه المشاهدة العادية تلبس صورة منطقية رائعة، فلو كان هناك إله غير الله إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. نعم، إن الآية الكريمة هذه تقرر حقيقة بديهية تشهد الملاحظة بصدقها، وهي أن وجود ملكين في مدينة واحدة يفسدها إلا أن يعمل أحدهما ويبقى الآخر دون عمل. وإذا جاز هذا في الملوك فإنه لا يجوز في الآلهة، فإن العاجز أو المتعطل لا يصلح أن يوصف بالألوهية. ومعنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض جنس الآلهة غير الله لفسدتا، أي لما وجدتا أو لخرجتا عن النظام. فليس المحال الجمع فقط، بل المحال جنس الآلهة غير الله تعالى. وإلا في الآية الكريمة اسم بمعنى غير، صفة للآلهة، وليست أداة استثناء لفساد المعنى حينئذ، لأن المعنى على هذا: لو كان في السماوات والأرض آلهة ليس فيهم الله لفسدتا. فيقتضى بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله تعالى لم تفسدا، والآية حجة قطعية إن فسر الفساد بعدم الوجود، وتكون دليلا هكذا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لما وجدتا، ولكنهما موجودتان بالمشاهدة، إذن فليس هناك آلهة غير الله جل جلاله. ثم اعلم أن لو في هذه الآية ليست لانتفاء الثاني في الماضي بسبب انتفاء الأول كما هو أصل اللغة، بل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعين زمان، فإنه قد يستعمل بهذا المعنى في بعض المباني في بعض المبنى. واعلم أيها الطالب أن سورة الإخلاص تنزه الله تعالى وتقرر أحديته تعالى، وأنه ليس كمثله شيء، فتنفي عنه عز وجل التركيب والكثرة والعدد والعلة والنقص، وكونه تعالى علة لغيره أو معلولا، وتنفي عنه تعالى الشبيه والنظير. قل هو الله أحد، أي متوحد في ذاته متفرد بصفاته. الله الصمد، أي المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد. لم يلد ولم يولد، أي ليس بمحل للحوادث والإحداث. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له أحد مماثلا ومجانسا ومشابها. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.